فمما ينبغي التنبه إليه أن الحكم بالكفر على إنسان ليس مجرد كلمة تقال، وإنما كلمة وراءها ما بعدها من أحكام شرعية تترتب على ذلك. ومن أجل هذا فلا يجوز أبدا المخاطرة والاندفاع والتهور في الحكم على إنسان ما بالكفر، بل ينبغي التحرز من ذلك إذا بدرت أي شبهة في هذا الأمر، كما قال بعض السلف: إذا احتمل الإنسان أو أتى فعلا احتمل الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد فاحمل أمره على الإيمان. وذلك لأنه إذا كانت الحدود تدرى بالشبهات فأولى ثم أولى أن يدرى الحكم بالكفر بالشبهات. الحدود يعني متى وقع الحاكم أو القاضي وقع في نفسه أي اشتباه في جريمة الشخص الذي سيقام عليه الحد، فينبغي عند وجود أدنى شبهة أن يبرأ الحكم. لماذا؟ لأن أن يخطئ في العرض خير من أن يخطئ في القصاص، لأن يخطئ في العفو عن يعني الشخص مثلا إذا اتحقق القتل خير من أن يخطئ في يعني أن يقتله ثم يتضح بعد أن يقتل أنه كان معروضا أو أنه كان بريئا. فلذلك ينبغي التحرز من إطلاق الكفر على الناس أو الجرأة في ذلك، خلافا لما يرسخ في قلوب كثير من الشباب في هذا الزمان نتيجة الضغط الفكري والإرهاب الفكري من بعض المتبعة، حيث يصورون أن الحكم بالكفر على الناس هذه نوع من البطولة، هذا نوع من إظهار الولاء والبراء، هذا نوع من الشجاعة، أو هذا دليل على قوة التمسك بالدين والالتزام به. بل الصحيح خلاف ذلك، وهو أن يتورع الإنسان في هذا الأمر، وإن كان حظه من العلم يعني قليلا فينبغي أن يحتاط، خاصة إذا علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأحيانا يتحرج بعض الناس من الحكم بالكفر على أناس قد يرها قد يكونون في نظر آخرين يعني كفارا أو مشركين، يعني ويكون الدافع إلى ذلك هو أن يخاف الإنسان عن نفسه، لأنه خائف على هذا الشخص الذي يأتي هذه الأفعال، يخاف على نفسه أن يخطئ في ذلك فيعاقبه الله تبارك وتعالى به. فكلمة الكفر ليست كلمة تقال، هي كلمة وراءها ما وراءها. فإذا حكم على الإنسان بالكفر فمما يترتب على هذا من الآثار أنه لا يحل لزوجته البقاء معه، فحال بمجرد كفره وردته عن الإسلام فينفسخ عقد نكاحه. يعني هذا ليس طبعا، هذا فسخ، ينفسخ العقد وينبغي أن تفارقه زوجته، ويجب أن يفرق بينه وبينها، لأن المسلمة لا تصح أبدا أن تكون زوجة لكافر بإجماع المسلمين. أيضا أولاده لا يبقون تحت سلطانه، بل لا يؤتمن عليهم، وربما أثر عليهم بكفره وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي، فلذلك يفقد ولايته على يعني بناته مثلا، لا يستطيع أن يزوج بناته أو أن يلي أمرهن مثلا. أيضا هو يفقد حق الولاية والنصرة على سائر المسلمين بعد أن خرج عن الإسلام ومرق عنه بالكفر الصريح، ولهذا يقاطع ويفرض عليه خطار أدبي من المجتمع حتى يتوب إلى رشده، كما أنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد بعد أن يستفاد وتزال من ذهنه الشبهات وتقام عليه الحجة ممن يملكون إقامتها ويخزنون ذلك من أئمة العلم وذوي السلطان. يقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ثم أنه إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين، إذا مات لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدفن في قبور المسلمين، بل يدفن يعني مع إخوانه من المشركين أو اليهود أو النصارى، لكن لا يدفن مع المسلمين ولا يورث، كما أنه أيضا لا يرث أقرباءه المسلمين إذا ماتوا. أيضا إذا مات على حاله من الكفر بالفعل فإنه يستحق لعنة الله عز وجل وطرده من رحمته، والخلود الأبدية في دار جهنم. هذه الأحكام وغيرها كثير تستوجب التثبت والاحتياط، والإنسان متى اشتبه عليه الأمر فليعتذر بقلة علمه إن كان غير عالم، أو إن كان عنده شبهة الأمر يمسك لسانه أولى من أن يعني يخوض بغير علم في مثل هذه الأشياء، بل يتغير مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول. لذلك يجب أن نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة لنقرر في ضوئها يعني الأصول الحقائق والقواعد الشرعية في قضية الكفر والإيمان، لأن هذه القضية من أخطر القضايا ولها ما بعدها من الأثار كما نوهنا. فينبغي الاعتماد على النصوص المعصومة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال فهم علماء أهل السنة والجماعة لهذه النصوص حتى لا نفيها في المتشابهات أو نضرب أثاث الأحاديث بعضها ببعض انطلاقا من اعتقادنا الراسخ بأن أهل السنة والجماعة هم أهل الفرقة النارية، خلاف الفرق النارية التي انحرفت عن هذا المنهج القويم. من أولى هذه الحقائق التي ينبغي أن نتفطر لها ونهتم بتوثيقها حقيقة أساسية جدا، هي حقيقة كيف يدخل المرء في الإسلام، كيف يدخل الإنسان في الإسلام. هذا جوابه معروف ومشهور لكل مسلم، وهو أنه يدخل في الإسلام بالشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل في الإسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين وإن كان كافرا بقلبه، كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله، بل بينا من قبل تفاصيل شروط الشهادة فلابد أيضا من استحضارها هنا. لكن هذا هو القول المجمل، أن مفتاح دخول الإسلام هو الإقرار بالشهادتين. فكل من كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك منه ويحكم له بالإسلام، واضح؟ ولم يحصل يعني تلك الأشياء التي اخترعها وأحدثها هناك كثيرون من أهل البدع حتى يحكموا على شخص بالإسلام، من لابد أن يفعل كذا ويفهم كذا ويتوقف فيه حتى نتبين أنه يفهم التوحيد بكذا، وإلى غير ذلك مما اشترطوه من الشروط التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه من يقر بالشهادتين يقبل منه ذلك ولا ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة أو حول الزكاة أو حتى يأتي شهر رمضان إلى أن يؤدي هذه الفرائض ثم يحكم له بعد ذلك بالإسلام، بل يكتفى منه الإيمان بها وألا يظهر منه إنكار هذه الأشياء. لكن إذا أتى وقت الصلاة يعلم الصلاة ويجب عليه أن يصلي ويحاسب إذا قصر في ذلك. إذا أتى الزكاة مر حال الحول على ماله وكان له ما يرتجي في الزكاة يأتي عامل الزكاة ويأخذ منه الزكاة ويحاسبه إذا قصر أو يرفع أمره إلى القاضي أو الإمام، وهكذا في سائر الأركان الظاهرة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، وهو يعني مقنع بالحديد يعني في حال غزوة أو استعداد للقتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسلم أو أقاتل، يعني أبدأ أولا بالقتال ثم أسلم أو أسلم أولا ثم أقاتل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم ثم قاتل. فأسلم شهد الشهادتين ومضى إلى القتال فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. فلو كان الأمر كما يزعم كثير من الناس الذين يخترعون شروطا ويحدون حدودا للإسلام أو الحد الأدنى كما يقولون للإسلام، لا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم يعني انتظر حتى نستوفي منك أمور العبادة وتوحيد العبادة وتوحيد الحاكمية وتوحيد كذا وكذا مما يشترطونه ويحدونه. فإنما قبل منه الإسلام بالشهادتين، وكان واجب الوقت أن يبادر به الجهاد في سبيل الله فقتل، ويعني بذلك يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نجا بهذه الكلمة التي قالها. أيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره أنه قتل رجلا شهر عليه السيف. ويتضاعف الروايات أن هذا الرجل يعني أصاب نكاية شديدة في المسلمين، كان له قوة وضعف شديد في القتال حتى إنه يعني آذى أو قتل كثيرا من المسلمين. فلما يعني اقترب منه أسامة ليقتله شهد أن لا إله إلا الله. فشهر عليه السيف فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ذلك أشد الإنكار وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها تعوذا من السيف. فقال هل شققت عن قلبي؟ وقال في بعض الروايات كيف لك كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أملت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا في صحيح مسلم. معنى حسابهم على الله يعني أقبل منهم ظاهرهم، أما حقيقة ما في قلوبهم فهذا حسابهم على الله، لكن أقبل منهم في الدنيا ما يظهرونه من الإسلام. وفي رواية لمسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي البخاري عن أنس مرفوعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والمقصود بالناس هنا مشرك العرب كما قال العلماء وكما فسره أنس في حديثه، لأن أهل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالشاهد يعني أن هؤلاء المشركين من العرب إذا قالوا لا إله إلا الله دخلوا بها في الإسلام وصاروا معصومين يعني من حيث الدماء والأموال، لأن العصمة الشخص المعصوم في المجتمع الإسلامي إلا أنه معصوم بسبب الإسلام أو معصوم بالعهد والذمة، فلا يجوز أن تغفر ذمته. نعم. يعني هذا الحديث حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى آخره، هذا من الحديث يعني المتواترة لأنه رواه 15 صحابيا. ومعلوم أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن ما في هذا الحديث يعني أن هذا طلع يعني في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. هل هذا الكلام هو كلام مروي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أحد أئمة الحديث المشهورين؟ فما الجواب عن هذه الشبهة؟ نعم هذا جواب جيد، لكن في برضه جواب آخر. نعم يعني ممن رواه هذا الحديث بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم جدا، إسلامهم يعتبر متأخرا، ومنهم أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا لم يكن في أول الإسلام فقط وإنما ثبت هذا بعد الهجرة بزمن. فيعني يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعقم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا، كما هو معلوم في بعض الأحاديث اشترط سخيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا طلقة عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيتصدقون ويجاهدون، فقبل ذلك منهم، ثم بعد ذلك يعني صح إسلامهم مع هذا الشرط الفاسد، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا قوي إيمانهم ورسخ قدمهم في الإسلام فسيتصدقون ويجاهدون. وأيضا عن نصر بن عاصم الأليثي عن رجل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي من إلا صلاتين فقبل منه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى طبقا لهذه الاحاديث يصح الاسلام على الشرط الفاسد، يثبت هذا الاسلام ثم يلزم بشرائع الاسلام كلها بعد ذلك. نعم. على الاحوال الشاهد من هذا كله ان الدخول في الاسلام انما يكون مثل هذين، ويعني كون بعض الاحاديث اشترطت الشهاده الاولى فقط لا اله الا الله، فهذا من باب الاكتفاء او الاختصار من بعض الرواه، او لان مشرك العرب المقصودين في الحديث هنا ومثل الاقارب من الناس، الناس يعني مشركي العرب، لم يكونوا ليقروا بشهاده التوحيد الا اذا شهدوا لمن جاء بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا ان من قال اشهد ان لا اله الا الله انما يقولها استجابه لدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم منها او يلزم معها ان يشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ينبغي ان يفهم كلام بعض السلف او قول بعض السلف الاسلام الكلمه، الاسلام الكلمه يعني كلمه الشهاده، فالكلمه هنا من باب ايه؟ وكلمه بها كلام قد يؤمن. اما الصلاه والصيام وسائر شرائع الاسلام وفرائضه فانما يطالب بها بعد ان يصبح مسلما، اذ الصلاه والصيام والزكاه وكل هذه الافعال لا تصح ولا تقبل الا للمسلم، اما الكافر فلا صلاه له ولا صيام ولا حد لفقدانه شرط القبول وهو الاسلام. كثر السؤال يعني كثيرا في عدة مناسبات من الإخوة، وحصل الحاح يعني لتناول هذه القضية، قضية حد الإسلام، وسبق الوعد بأننا سنحاول أن نلخص بعض الدراسات التي يعني كتبت فيما يتعلق بهذه القضية، ولعل هناك يعني كتابا مشهورا يحمل نفس الاسم حد الإسلام وحقيقة الإيمان، فربما حصل اشتباه في بعض قضايا هذا الكتاب على بعض الإخوة، فلذلك نلخص كلام بعض الباحثين في نقد هذا الكتاب في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. فنبدأ أولا بكلمة حد الإسلام في ذاتها، فالمؤلف استعمل هذا التعبير ليدل على أصل الدين، حد الإسلام عنده هو أصل الدين الذي يتوقف على تحققه ثبوت عقد الإسلام، فيعني يستعمل الكاتب هذا التعبير في ثنايا كتابه كثيرا للدلالة على هذا المعنى. فيعني نتجاوز التسمية الآن مؤقتا ثم نتعرف على مقصود الكاتب بكلمة أصل الدين أو حد الإسلام ويعبر عنها المقصود بها فيما يلي. يقول إن حد الإسلام هو ما يتوقف على تحققه واستنتائه ثبوت عقد الإسلام ابتداء. فالإسلام عبارة عن عقد، وحتى يثبت هذا العقد ويصح هذا العقد فلا بد من تحقيق هذا الحد الذي حده هذا المؤلف، فبتحقيق وبإثبات يعني وبالتحقق واتفاق يعني عقد يعني حد الإسلام يثبت عقد الإسلام، فهو الذي يكون به المسلم مسلما، ومن تولى عنه لم يكن مسلما، يعني من لم يتحقق فيه هذا الحد ومن لم يستوفه لم يكن مسلما. ايضا ربما عبر عنه احيانا بتعبيرات مختلفه، فهو عنده هو الايمان وهو الاسلام وهو التوحيد وهو افراد الله بالعباده، فمسماه واحد لا يختلف باختلاف الاسماء. ايضا اعتبر الكاتب حد الاسلام الذي حده شرطا في صحه الاعمال وقبولها، فهو سابق على غيره من التكاليف وغيره لاحق به ولا يقبل ولا يصح الا به، يعني ما عداه من الاعمال لا تقبل منه الا بتحقيق هذا الحد. ايضا ذهب الى ان هذا الحد ذو شقين، حد الاسلام ذو شقين، تصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمله وعلى الغيب، والتزام شريعته جملة وعلى الغيب. الحد الإسلام عبارة عن ركنين متركب بين ركنين، تصديق والتزام. تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والجانب الثاني عملي، التزام شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب. قد يعبر أحيانا عن الشقين بالركنين، يقول في بعض المواضع لا يقبل ركن من أركان الحج بغير الركن الآخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق. ذكر هذا كلام المجمل، يعني حينما نذكر يعني تعبير أو كلامه كلامه المجمل في حد الإسلام، فهذا هو المقصود بالإجمال. الإجمال في تعريف حد الإسلام أنه تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته جملة وعلى الغيب. حينما يفصل يسلك مسلك التفصيل ويوضح أكثر، فيذهب إلى أن أركان حد الإسلام ثلاثة: الحكم والولاية والنسك. الحكم والولاية والنسك حقيقة يعني هذه الدروس هي يعني يغلب عليها طبع طلب العلم، فأقل شيء ينبغي أن الأخ يكون عنده يعني نوتة صغيرة أو أوراق يكتب حتى الأفكار الرئيسية، حتى يعني يكون متابع للموضوعات إلى أن يسر الله يعني تجميع هذه الأشياء في مذكرات وتوفيرها، وهذا يحتاج إلى وقت. لكن لابد أن يكون معه ورقة وقلم، يعني قيد العلم بالكتابة كما جاء في الحديث الصحيح، يقيد الأفكار الرئيسية أو بعض الملاحظات، فهذا يعني مفيد. المهم أنه يذهب إلى أن أركان حد الإسلام ثلاثة أركان: الحكم والولاية والنسك. يعني حتى يتحقق حق الإسلام حد الإسلامي، فلا بد أن يكون الحكم لله بلا شريك، والولاية لله بلا شريك، والنسك لله بلا شريك. الحكم والنسك والولاية. أيضا من خصائص فهم الكاتب لحد الإسلام كما شرحه وبينه أنه لا تفاوت ولا تبعيض بين أركانه، يعني هذا الحد لا يتبعض، بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا الحد متلازم لا ينتق بعضه عن بعض، فلا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. أيضا ذكر في شرح هذا الحد أن هذا الحد لا عذر فيه بالجهل، فمن تحقق لديه كان مسلما، ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم او جهل، دون اعتبار لعلم او جهل. فهذه بعض الخصائص التي اوردها الباحث لما سماه حد الاسلام، والذي تدور حوله فكره مؤلفه كله من مؤلفه كله من البدايه الى النهايه. فالمتامل لهذه الخصائص التي اوردها الكاتب او الباحث في يعني خصائص حد الاسلام يدرك أن مقصوده يعني بيان ما يمكن أن نسميه بالحد الأدنى من الدين الذي يجب تحققه في كل إنسان لكي تثبت له صفة الإسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه أو تخلف جزء منه إلى تخلف الدين كله. يعني أقل حد يمكن أن يقبل بحيث يكون الإنسان مسلما. ويمكن أن نتذكر هنا حديث آخر رجل يخرج من النار، آخر رجل يخرج من النار، يعني ما في شك هذا الرجل لم يخرج من النار الا اذا كان موحدا، يعني معه ايه؟ حد الاسلام، معه الحد الادنى من الاسلام. فما هو هذا الحد الادنى؟ بتعبير اخر، اذا فرضنا مثلا رجلا يهوديا او نصرانيا من امريكا، روسيا، استراليا، اي بلد من بلاد الدنيا، فاتانا هذا الرجل وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هل إذا شهد بهذه الشهادة يحكم له بالإسلام أم لا يحكم له بالإسلام؟ في ضوء هذا الكلام فصبح الفرق بين الطريقين، طريق من يشترط مثل هذه الشروط في حد الإسلام، وطريق القافلة الكبرى من علماء أهل السنة والجماعة في كل العصور في يعني هذه القضية. هنا الباحث يفترض حدا أدنى، هذا الحد يجب أن يكون متماثلا متساوي في كل المؤمنين، جميع المؤمنين، هذا الحد لا يتفاوت ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، يرتبط بوجوده استحقاق الإنسان صفة المسلم، ويرتبط تخلفه بتخلفها. فهذا وهذا القدر أيضا لا علاقة له بعلم ولا بجهل ولا بحداثة عهد بالإسلام أو رسوخ قدم فيه، ولا بإقامة في دار الإسلام أو في شعب الجبال والبوادي المنعزلة. يقول المؤلف في تصوير عدم العذر بالجهل في حد الإسلام. يقول وذلك لأن للإسلام حدا لا توجد صفة الإسلام قبل اتساع أركانه وتتخلف بتخلفه، ويتخلف الحد بتخلف أحد أركانه. هذا الحد هو كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين: الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. يقول وهذه القاعدة تنطبق على كل أركان الحج. أيضا يفرق الباحث بين هذا الحج وبين ما دونه، فعنده هناك فرق بين حد الإسلام وبين الإيمان الواجب. عنده الإيمان الواجب يعني فيه يقع فيه تفاوت ويقبل الزيادة، يقبل الزيادة أو النقصان. الإيمان الواجب يعني الإيمان العملي، الأعمال، الفرائض، يعني أداء المفروضات وترك المحرمات، أداء المفروضات وترك المحرمات، هذه الجانب العملي من الإيمان بعد ثبوت حد الإسلام. فحد الإسلام إذا اختل ركن من أركانه أو شيء من أساسياته يحدث كل إيمان، ما يحدث الإنسان لحظة المسلم. أما العمل فالعمل هو الذي الفرائض، يعني الفرائض واجتناب المحارم، هذا هو الذي يحصل فيه زيادة وإيه ونقصان. يقول عندما يكون الإسلام تقيما للإيمان في الدلالة تجمعين على أصل الدين يكونان متلازمين لا يقبل أحدهما بدون الآخر، وتخلف العمل هنا كفر لأنه لا إيمان يقبل بدون الإسلام. وإذا عبر بالإيمان عن مجموعهما فإنه في هذه الحالة لا تبعض ولا يزيد ولا ينقص. وفي حالة الإيمان الواجب فإن الإيمان يزيد وينقص، وإذا ذهب بعضه بقي بعضه، ومن خرج منه من الإيمان الواجب بترك الفرائض وارتكاب المحرمات خرج من الإيمان إلى الإسلام، فلم يخرج من الإيمان مطلقا ولكن خرج من الإيمان الواجب إلى الإيمان المجمل، لأن الإسلام لا بد له من إيمان يصح به. فإذا ذهب العمل بقي التوحيد بشقيه القولي والعملي، ولهذا فإن الإيمان الواجب يتضعف ويستثنى منه، ولا يستثنى في الإسلام ولا الإيمان المجمل بل يقطع به، يعني لا يجوز أن يقال إن شاء الله. فهنا يقال أيضا أن الإيمان المجمل لا يتضعف ولا يزيد ولا ينقص، لكن الإيمان الواجب هو أداء الفرائض وترك المحرمات يرد عليه ذلك كله. وقرر أيضا في موضع آخر أن الفروع تتبعض وتتفاوت، والأصل لا تفاوت ولا تضعيف بين أركانه. هنا وفي غرض يعني هذا الكلام نناقش قضيتين: الأولى هل الإيمان المجمل قابل للتضعيف والتفاوت والنقص والزيادة أم لا؟ ثم ما هو ذلك الإيمان المجمل، يعني بلغة الكاتب والصلاحي ما هو حد الإسلام الذي عقد الكاتب مؤلفه كله لتقريره؟ نقف أولا قبل الخوض في جواب هذين السؤالين عند هذه التسمية لننظر مدى رفقة هذا التعبير عن المعنى الذي قصره الكاتب به، والذي ذكرنا يعني خصائصه وسماته آنفا. فهذه التسمية التي أطلقها الكاتب على أصل الدين في الحقيقة هي موضع نظر، بل هي غير صحيحة أصلا. والسبب في ذلك أن الحد في الاصطلاح هو التعريف، الحد في الاصطلاح هو التعريف، فلا بد أن يكون الحد مطابقا للمحدود. أما أن يعرف الشيء بذكر جزء من أجزائه أو ركن من أركانه فذلك غير معهود في باب التعريفات. والكاتب استخدم هذا التعبير حد الإسلام لبيان الحد الأدنى من الدين الذي يثبت به عقد الإسلام، والذي يؤدي تخلفه إلى تخلف صفة الإسلام أصلا، ولا يثبت الإنسان الإسلام. ولا يعرف عند أهل العلم استخدام التعريفات في الدلالة على هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد. إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، فسئل مثلا ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ سئل مثلا ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. وقال أيضا الكفر بطر الناس وغمط الحق. ففي التعريفات يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حدوده الدنيا، يعني ذكر كل حقيقة الايه الشيء الذي تريد ان تعرفه، ومش تقرش مش فقط تقتصر على ذكر الحد الايه الادنى منه. واضح؟ عند ذكر يعني كلمة الحد، الحد هو التعريف، كما تدرس اي علم علوم تعريف الشيء الفلاني كذا. واضح؟ فالحد بيكون ايه؟ جامع مانع، جامع لكل اركان واطراف وفروع يعني وما يدخل تحت هذا المصطلح، مانع مانع مانع غيره من الدخول فيه، لابد ان يكون جامعا مانعا. اما ان يعرف شيء ويكون تعريف الشيء وتحديده بذكر جزء من اجزائه او ركن من اركانه فذلك غير معروف في باب التعريفات. فالكاتب هنا استعمل هذا التعبير الذي ذكرناه حد الاسلام ليدل على الحد الادنى من الدين، الحد الادنى من الاسلام الذي يثبت به عقد الاسلام، والذي اذا تخلف تخلف الدين كله من اساسه. ففي باب التعريفات يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حده الادنى او حدوده الدنيوية، ولا بذكر واحد من اركانه. نعم ربما يعرف الشيء احيانا ب او يعني يجاب عن الشيء بذكر احد اركانه، لكن ليس في مقام التعريف والتحديد، لكن في مقام التاكيد على اهميه هذا الركن وتعظيم امره. لم ياتينا المثال؟ لا نعم الدين النصيحه مثلا، لكن في حاجه مشهوره اكثر، الحج عرفه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحج عرفه، هل معنى ذلك ان الركن الوحيد في الحج هو عرفه؟ الوقوف في عرفه؟ ام ان هناك اركان اخرى للحج لانه يصح من دونها؟ واضح؟ فهذا هنا يعني يقول الحج عرفه لبيان اهميه ركن الوقوف، ركنيه الوقوف بعرفات في اركان الحج. لكن هل كل الحج هو عرفه؟ كلا، لكن حينما نريد ان نضع تعريفا فلابد ان نستوفي كل اركان هذا الايه المعرف او هذا الحد. لكن في مثل هذا الجواب يكون المقصود ايه؟ تعظيم امر هذا الشيء المذكور والتنويه بامره وبيان اهميته. نعم. ايضا هذا التعبير للدلاله على هذا المعنى لم يسبق اليه الكاتب، الله اعلم، لم يسبق اليه، لم نجده في كتب اهل السنه والجماعه في شتى العصور ليدلوا بحد الاسلام على هذا المعنى الذي هو الحد الادنى من الاسلام المنجي. وايضا ليس في نصوص اهل العلم التي ساقها في كتابه وما اكثرها ما يؤيد استعمال مثل هذا التعبير. يعني افرق الباحث في استخدام هذا التعبير واشاعه في ثنايا كتب كتابه دون ان يؤيد استخدامه لهذا التعبير بنقل واحد عن امام واحد من ائمه العلم، رغم ان كتابه مكتظ بمئات النقول، وربما ساق النقول الكثيره لتقرير بعض الامور البديهيه لا يحتاج تقريرها الى عناء شديد، يعني فيما هو اقل من ذلك من حيث احتياجه الى التقرير بكثير. لكن نعود ايضا الى الكلام الذي ساقه في مقدمه المسلك الاجمالي ثم التفصيل في بيان حد الاسلام. هو سلك مسلكين في تقرير حد الاسلام، اولا مسلك الاجمال ثم مسلك التفصيل. مسلك الاجمال من يذكرون به؟ انا ارتاح انكم تتابعوني لذلك اسالكم. نعم نعم نعم هذا صحيح. ذكرنا في بداية الكلام ان حد الاسلام في نظر الكاتب حد ذو شقين او ركنين، حد ذو شقين، تصديق خبر الرسول صلى الله عليه واله وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته صلى الله عليه واله وسلم جملة وعلى الغيب، تصديق والتزام. ذكر في موضع اخر ان هذين الشقين هما اركان اصل الدين او هما حد الاسلام، فقال في معرض البيان العلاقة بين الاصل والفروع لا يقبل ركن من اركان الحد بغير الركن الاخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق، فلا بد من استيفاء الحد كله لاستحقاق الاسم والصفه، وتخلف ركن من اركان الاصل يتخلق به الاصل والدين يتخلق بتخلق الاصل. اما الفروع فالغالب فيها الا تلازم بينها، في الفروع في الفرائض والواجبات يعني واتيان الواجبات وترك المحرمات يمكن ان يتخلف بعضها دون ان تنقض اصل الاسلام بالكليه. فهذا فيما يتعلق بمسلكه الاجمالي. ماذا عن المسلك التفصيلي حينما خصم حد الاسلام ووضع له ثلاثه اركان؟ ما هي؟ نعم، توحيد الحكم والولايه والعباده او النسك. فعند حديثه عن اركان توحيد العباده قرر انها ثلاثه، فسلك مسلكا مفصلا فقال هي نفي النسك عن غير الله عز وجل، ثم هي قبول شرع الله ونفي ما سواه، وافراد الله تبارك وتعالى بالولايه، نسك حكم ولايه. ف يعني هو اراد ان يعني نفصل هذا الامر، فقال اصل الدين حد الاسلام سواء علينا سميناه ايمان او الاسلام او التوحيد او الدين او افراد الله بالعباده، فمسماه واحد لا يختلف باختلاف الاسلام. بالنسبه لهذا المسلك الثاني مسلك التفصيل، لم يقتصر الكاتب هنا على مجرد الاعتقاد المجمل للالوهيه، وانما تجاوز ذلك الى انه يعني عمل استقراء لما يندرج تحت الالوهيه او توحيد الالوهيه من المفردات، وجعل هذه المفردات الثلاثه يعني مرتبطا بما سماه حد الاسلام الذي لا تثبت صفه الاسلام قبل استيفائه، والذي لا يعذر فيه احد بالجهل كائنا من كان، بل من كان عليه كان مسلما ومن لم يكن عليه كان كافرا، وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، لانه مما لا يتوقف الحكم به وتقسيم الناس على اساسه الى بلاغ او اعراض. فلم يقتصر في هذا المسلك التفصيلي على الاعتقاد المجمل للالوهيه، وانما تناول ما يندرج تحتها من تفاصيل العباده. فتحت البند الاول في المسلك التفصيلي ذكر نفي النطق عن غير الله عز وجل، وبهذا دخل تحت هذا البند كافه صور العباده من دعاء واستغاثه ونذر وذبح وتوكل ورهبه وخوف ورجاء وانابه وغير ذلك. تحت البند الثاني نفي الحكم عن غير الله عز وجل دخلت كل صور تبديل الشرائع والحكم بغير ما انزل الله عز وجل. تحت البند الثالث نفي الولايه عن غير الله عز وجل دخلت كافه صور الموالاه لاعداء الله الجليه والخفيه بجميع شعبها وانواعها. فلا تثبت عنده للمرء صفه الاسلام بادئ ذي بدء الا باستيفاء هذه الاركان. من شهد الشهادتين، واضح، من شهد الشهادتين واستوفى مثلا الاقرار والفهم والالتزام بقضيه مثلا توحيد النسك وتوحيد الولايه، لكن كان عنده خلل في بعض اجزاء قضيه الحاكميه مثلا، فهذا مش بيكون مرتد حتى بعد الاسلام، لا، هذا لم يدخل اصلا في الاسلام، يعني هذا اصلا لم يدخل بعد في حد الاسلام ولم يصل مسلما بسبب تخلف بعض يعني هذه الاركان. فلا يثبت للمرء صفه الاسلام بادئ ذي بدء الا باستيفاء هذه الاركان وتصحيح اعتقاده في كل ما يندرج تحتها من تفصيلات. نناقش الان يعني هذين المسلكين ونلاحظ العلاقه بينهما من تخالف او توافق. فبالنسبه لمسلك الاجمال، مسلك الاجمال كما ذكرنا هو ان حد الاسلام او الايمان او التوحيد او كذا يعني هو عباره عن شقين: تصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب، والتزام شريعته صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب. لا ينازع احد من علماء اهل السنه في ان اصل الدين هو الاقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، وان من لم يكن في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. فهذا اصل الدين الاصيل الذي تعبر عنه كلمه التوحيد. كلمه التوحيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمه تعني الاقرار المجمل. لذلك في روايه اخرى: ومنذ ان اقاتل حتى اشهد ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي ولما جئت به، يؤمنوا بي ولما جئت به يصدقوا بخبره عليه الصلاه والسلام. فيعني فاصل الدين عند اهل السنه هو الاقرار المجمل، المجمل مش المفصل، مجرد ان يدخل في الاسلام وينخلع من حالاته السابقه من الكفر او اليهوديه او النصرانيه او غير ذلك، يدخل في دين الاسلام من هذا المنطلق، وهو الشهاده بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعلت الشريعه كلمه التوحيد والشهادتين هما باب الدخول، ونافت وعلقت باعلان المرء هاتين الشهادتين عصمه دمه وماله وعرضه. لماذا؟ لانها تتضمن الالتزام المطلق بالاسلام جمله وعن الغير. الالتزام المطلق معنى الشهادتين انك تصدق الخبر وتلتزم الشريعه وتلتزم الحكم. وهنا نذكر قوله صلى الله عليه وسلم ثانيه: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فشهاده ان لا اله الا الله تعني الاقرار المجمل بالتوحيد والبراءه المجمله من الشرك، لان فيها نفيا واثباتا. فلا اله براءه من كل ما يعبد من دون الله، الا الله اثبات استحقاق يعني الله عز وجل وحده بان يعبد بلا شريك. الشهاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بالرساله تعني الاقرار المجمل بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. فلهذا كانت هاتان الشهادتان هما اصل الدين، وكانتا اول واجب على المكلف، واول ما يدعى اليه الناس من الاسلام. وتعلمون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فقال على ما اقاتل الناس، يعني قال انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي يصدق عليه اكثر ما اورده الكاتب من الخصائص لما سماه حد الاسلام. فهذا هو الذي يتوقف على تحقيقه ثبوت عقد الاسلام، فلا يكون المرء مسلما الا باستيفاء هاتين الشهادتين. فالخصائص التي ذكرها الكاتب لتعريفه هو للاسلام او لحده لحد الاسلام عنده في نظره واضح، هي خاصه بمن في الحقيقه هي خاصه، واولى ان تختص بها كلمه الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله في نص الحديث: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فما ذكره هو من الخصائص لتعريفه من حد الاسلام هي هذه الخصائص اولى واولى ان تكون في الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة التوحيد، كلمة النجاة، الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الحد وهو النطق بالشهادتين باعتبار أنهما تعبران عن الإيمان المجمل الذي يتضمن الالتزام المطلق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحد في الحقيقة هو الذي يستحق أن نقول فيه إنه يتوقف على تحقيقه ثبوت عقد الإسلام، ولا يكون المرء مسلما إلا باستيفائه. وهذا الحد وهو كلمة التوحيد شرط في صحة كلمة التوحيد، يعني أو كلمة التوحيد، التوحيد المعهود وتوحيد الطريق الموصل إليه، وأنه لا طريق إليه إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار لعلم أو جهل. الفرق حينما يعني بعض الإخوة يتكلمون في مسألة كافر سمع بالإسلام وسمع أن هناك إسلام وهناك نبي يسمى محمد عليه الصلاة والسلام وهناك قرآن، وهذا اليهودي أو النصراني أو كل ما جئ سمع بذلك ولم يؤمن به، ما حكمه؟ كافر، ونحن نستحق الخروج في النار إن مات على هذا الكفر. لكن المسلم الذي نطق بالشهادتين وأتى بشيء من أفعال الكفر جهلا بأنها كفر، أو أنكر شيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الأحكام الشرعية جهلا بأن هذا هو حكم الله، هل هذا يكفر؟ هذا يعذر بجهله. لماذا؟ أن الفرق الفرق ان هذا يعني هذا نطق بشهادتين فصار عنده ايمان مجمل، تصديق مجمل وانقياد مجمل لشريعه الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا مثلا كذب بحديث ليس لا يكون تكذيبه لهذا الحديث طبعا اذا لم يكن يعني متواترا للرسول والا لكفر، لكن تكذيبه لمن راوا هذا الحديث يكون هذا الحديث لا يثبت من حيث ايه؟ من حيث ان الرواه مثلا مفعول بهم فلا يقبل حديثه. واضح المقصود ان فرق بين من نطق بالشهادتين فصار عنده مكياج اذا ثبت لديه الاصل في المسلم الذي نطق بالشهادتين ان هو مؤمن ايمانا مجملا اي شيء جاء في القران او ثبت في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو يعني يؤمن به تصديقا وانقيادا واتباعا وعملا. واضح فهذا هو الايمان المجمل الذي يقبل منه. واضح اما الكافر فما زال يستكبر عن ان يقول لا اله الا الله، فلا يسوى من استكبر عن ان يقول لا اله الا الله ومن دخل وانقاد للاسلام واعلن امتياده في هذه الجمله شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فمن لم يقل لا اله الا الله فلا يعذر بجهله ما دام سمع عن الاسلام، ومن لم يتحقق لديه هذا المعنى لم يكن مسلما دون اعتبار لعلم او لجهل. لماذا؟ لان هناك اجماع بين مختلف الفرق الاسلاميه اجماع يعني على الشهاده بالكفر على كل من لم يدن بدين الاسلام يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا او بوذيا او غيره. يقول عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني. فكل من لم يشهد لله بالوحدانيه ولمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو كافر بلا نزاع. أما ما كان من نزاع في بعض هؤلاء ممن لم تبلغهم النظرة ومن لم يصلهم البلاغ فهذا فيما يتعلق بأحكام الآخرة، في أحكام الآخرة هل يخلد في النار لأنه كافر أو يعفى عنه لأنه لم تبلغه الحجة أم أنه ويعني يعني قلنا ان هذا الالتزام المجمل يصدق عليه اكثر ما اورده الكاتب من الخصائص لما سماه حد الاسلام. هو تم حد الاسلام وذكرناه خصائص، اكثر هذه الخصائص تصدق على كلمه التوحيد كما ذكرنا، ولا نقول ان كل هذه الخصائص تصدق كلها عليه لوجود منازع للكاتب في بعض ما قرره من ان هذا الحد لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، وهذا ما نوضحه ان شاء الله الان. ففي الحقيقه الايمان المجمل اللي هو عبر عنه بحد الاسلام عباره عن تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب وانقياد لشريعته جمله وعلى الغيب. فالتصديق والالتزام هما الركنان، كل منهما في الحقيقه هو يقول ان هذا الحد غير قابل للزياده وغير قابل للنقصان. في الحقيقة أن الإيمان المجمل بركنيه التصديق والالتزام في الحقيقة أن كل منهما قابل للنقص والزيادة، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وطبعا سبق الكلام بالتفصيل في قضية زيادة الإيمان ونقصانه وذكر أدلتها، لكن أنا نذكر حقيقة هذا التفاوت من عدة أوجه. فما في شك ان درجات التصديق تختلف قوه وضعفا، التصديق القلبي او المجمل في الحقيقه يختلف من حيث القوه والضعف. فالانبياء اكمل الناس تصديقا ويليهم بذلك اصحابهم وحواريهم الذين تلقوا الهدى على ايديهم وراوا باعينهم من المعجزات والايات ما لا يبقى معه شك او شبهه في ان هذا الرسول مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. ثم يليهم بعد ذلك سائر المؤمنين الامثل فالامثل. فالقول بتماثل درجات التصديق التي قامت في نفوس هؤلاء ضرب من المكابره. كيف يتفاوت؟ يعني ما في شك ان في فرق في اليقين والتصديق بين طوائف المؤمنين ابتداء باعلاهم ايمانا بلا شك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اصحابه، ثم الامثل فالامثل. هذا موسى عليه السلام لما اخبره الله تبارك وتعالى او اخبره الله عز وجل يعني بعد ان أخذ الألواح التي قطر الله له بيده ألواح التوراة، وأخبره الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الحق الله عن موسى أنه غضب وانفعل الانفعال الذي وصل إلى حد أنه ألقى ألواح؟ كلا، لكن لما هو موسى عليه السلام كان عنده خبر، أخبره الله أن قومك عبدوا الأجل وأضلهم السامري، فعلم موسى عليه وعلى الذين اقتلته والسلام ذلك، لكن لما عاين ذلك منهم غضب أشد الغضب، ووصل الغضب إلى أنه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هل معنى ذلك أن موسى عليه السلام حاشاه كان يشك في خبر الله حينما أخبره أن قومه عبدوا العجل، أم أن لهذا تفسيرا آخر؟ له تفسير آخر. ما هو هذا التفسير؟ أن هناك تفاوتا في درجات التصديق، لأنه ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. يعني يقول الله تبارك وتعالى بعدما حكى سورة أصحاب الكهف وهم يعيمون في الكهف، قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. هو في الحقيقة يعني هذه إشارة نفس هذه القاعدة، أنه ليس المخبر كالمعاين، فوصف الله عز وجل حالهم في القرآن، ومع ذلك لم يقع الفرار ولا الرعب الشديد من صورتهم، لكن يخبر الله أنك لو رأيتهم بعينك لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. لماذا؟ لأن في هذا الحال انفعال بما تعينه وتراه يكون أشد بما تسمع به ولم تره، فهذا تفاوت في درجات التصديق. انظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام، وقال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هل كان هذا شكا من إبراهيم عليه السلام؟ كلا، وإنما كان ليطمئن قلبه ويتحول علم اليقين إلى عين اليقين. فما في شك أن التصديق بحد ذاته يتفاوت ويختلف من شخص لآخر يعني. فأيضا من هو ذلك الشخص الذي يزعم على أن يزعم أن هناك تماثلا ويعني مساواة بين تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى، وبين تصديق رجل من عامة المسلمين هو يرى في حد الإسلام أنه لا يتفاوت أهله فيه ولا يتفضلون ولا يزيد ولا ينقص؟ هل تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاين آيات الله عز وجل في مثل رحلة المعراج يكون كتصديق رجل أدنى رجل من عوام المسلمين؟ هذا شيء يعني لا يقبل على الإطلاق. أيضا درجات التصديق تختلف قلة وكثرة بحسب العلم بتفاصيل الشرائع والجهل بها، فكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر تصديقا، كلما كان الإنسان أكثر علما بأخذ مثلا قضايا الإيمان، قضايا العقيدة والتوحيد، ما في شك أن الشخص كلما تعلم أكثر حيصدق بقلبه بأمور أكثر. واضح؟ الذي درس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتعلم أركان هذا الإيمان في كل شيء واحدة من هذه القضايا، فكلما يتعلم خبر جديد ويعلم حكم جديد في القدر أو في غير ذلك من أساسيات الإيمان، ما في شك أن درجة كمية الأشياء التي يصدق بها وكمية التصديق بقلبه تزيد مع زيادة علمه، ويكون تصديقه أكبر وأقوى من وإيه؟ وأكثر من تصديق ذلك الذي لم يعلم هذه المسائل. واضح؟ فيختلف درجات التصديق في الحقيقة قلة وكثرة بحسب العلم بتفاصيل الشرائع أو الجهل بها، فكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر تصديقا، وكلما قل علمه قل تصديقه. فمن أحاط علما بعشرات الفرائض لا بد أن يكون أكثر تصديقا ممن كان دونه في ذلك. فالزيادة هنا من حيث الكم، الزيادة هنا في هذه الحالة من حيث الكم، حيث من علم الشرائع زيادة من نقصان. وفي الحالة السابقة التي ضربنا لها مثالا بموسى عليه السلام والألواح، هذا من حيث الكيف، فالتصديق أمر كيف تساوي التصديق كما وكيفا، يتفاوت كما وكيفا حسب زيادة العلم ونقصانه، هذا كما يتفاوت كيفا حسب قوة هذا التصديق وقوة اليقين كما ذكرنا. أيضا الالتزام بطاعة الله عز وجل وسائر أعمال القلوب، أعمال القلوب من المحبة والخشية والرجاء تتفاوت من شخص إلى آخر تفاوتا عظيما، هذا معروف مشاهد ومحسوس ولا ينكره إلا معاند. لكن إن قال قائل إن الحد الأدنى من التصديق والالتزام الذي يصح به عقد الإسلام لابد أن يتماثل في الناس جميعا، فهو من هذه الناحية من ناحية الحد الأدنى يتماثل لا يتباعد ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، يكون الجواب إن هذا القصد لا يمكن ضبطه ولا يتطور وجوده إلا في مجال الظاهري، بحيث يمكن أن يقال إن الواجب على الناس جميعا أن يعلنوا التزامهم المجمل بالإسلام. يعني هذا يعني الـ الـ الـ هذا الاضطراب يكون فقط في الظاهر، أما في أحوال الباطن فلا سبيل إلى الاطلاع على هذا. فإن قيل نعيد الشبهة حتى تتبعونا، إن قيل الحد الأدنى من التصديق والالتزام الذي يصح به عقد الإسلام لابد أن يتماثل في الناس جميعا، فهو من هذه الناحية يعني يتماثل ولا يتباعد ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. فالجواب أن هذا الأمر أو هذا القدر لا يمكن ضبطه ولا يتصور وجوده إلا في مجال الظاهري، بحيث يمكن أن يقال إن الواجب على الناس جميعا أن يعلنوا التزامهم المجمل بالإسلام تصديقا وانقيادا وبراءتهم من كل دين يخالفه، فعلى ذلك تعبر عنه كلمة الشهادتين كلمة التوحيد. فهذا كله يتمثل في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذا الإعلان الظاهري هو الذي يتماثل عند الناس جميعا في هذه الناحية، أما على الحقيقة هذا في الظاهر فإن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، بل يتفاوت في الشخص نفسه من حالة إلى أخرى. الناس الشخص نفسه يتفاوت تصديقه ويزيد إيمانه وينقص ويقوى يقينه ويضعف وهكذا، في يتفاوت من حالة إلى أخرى. فهذا مشهد حقيقة ما في القلب. ويمكن تصور حد أدنى متماثل عند كافة الناس لأن إيمان كل إنسان يخصه والزيادة والنقصان تكون بحسب حالته هو لا بحسب حد أدنى مشترك يمثل مقياسا خارجيا للزيادة والنقصان. لكن إذا ما هو الحد الأدنى؟ هذا هو النطق بكلمتي الشهادتين. يعني في غرض المصيح بعد الدرس ممكن نبدا فرصة لجيل. فهذه يعني الماهيات المجردة لا وجود لها في الأذهان ولا حقيقة لها في الخارج، فلا نستطيع أن نتصور ماهية مجردة للإيمان متماثلة في سائر المؤمنين لا تتفاوت ولا تزيد ولا تنقص، بل لكل إنسان كما سبق بيانه إيمان يخصه، هذا الإيمان قابل للزيادة والنقصان في كل وقت بالنسبة لمستوى الإيمان وحاله وقت وقوع كل منهما، لا بالنسبة لمستوى ثابت محدد موجود لدى كافة المؤمنين في جميع الأوقات. مثلا إذا قلنا رجل كم مال زيد، فأجاب وقال يزيد وينقص، هل يستنتج السائل من هذا الجواب أن لمال زيد مقدارا محدودا يزيد عنه مرة وينقص عنه أخرى مع ثبات هذا المقدار في الوجود؟ بل الزيادة والنقصان إنما تكون بالنسبة إلى المال الموجود وقت وقوعها. سبق أن بينا أن الباحث في تحريره لقضية أصل الدين أو حد الإسلام على حسب تعبيره سلك مسلكين، مسلك الإجمال ومسلك التفصيل. الكلام الماضي كان فيما يتعلق بمسلك الإجمال، وذكرنا يعني بالنسبة لمسلك الإجمال موقف أهل السنة وما هو معروف في عقيدتهم، وأن الخصائص التي ذكرها لحد الإسلام الذي وضعه أولى بها أو أولى بمعظمها كلمة التوحيد الشهادتين. واضح. وإنما قلنا إن معظم هذه الخصائص وليس كلها، لأن هناك يعني ملاحظة في دعواه أن هذا الحد لا يزيد ولا ينقص بل يتماثل فيه الناس أجمعون، وبينا أن هذا غير صحيح. السؤال الآن، هل يمكن للكاتب أن ينحو مسلكه الأول منح التفصيل، وهل يمكن أن يكون قد قصد فعلا إلى ذلك؟ لابد أن نبين المقصود بذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون. المقصود يعني هل يمكن أن يذهب الباحث إلى أن أصل الدين هو التصديق والالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل المطلق، أي الإقرار التفصيلي بكل ما ثبت بالوحي المعصوم خبرا خبرا وتكليفا تكليفا، ثم يكون هذا الإقرار والالتزام هو أصل الدين الذي يثبت له جميع ما أثبته الكاتب لأصل الدين من الخصائص، فلا تثبت صفة الإسلام إلا باستيفائه ولا يعذر فيه أحد بجهل ويكون سابقا على غيره من التكاليف، فلا صح عمل ولا يقبل إلا به ولا يقبل التراعد ولا الزيادة ولا النقص. الظاهر أنه لا يريد ولا يقصد هذا المعنى، لأنه صرح في بعض المواضع مثلا يقول إن الجهل بفريضة الصلاة إن كان له وجه كحال من لم تبلغه فرضيتها في دار الحرب عذر يسقط التكليف بها ويستحق به صاحبه عفو الله عنه. وهذا داخل في ايه؟ هذا داخل في احد شقي التعريف اللي هو ايه؟ الانقياد. الانقياد يعني لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. صرح في موضع اخر ان الجهل بحكم الله في مسألة من المسائل يصبح عذرا لمن ارتضى في هذه المسألة حكما غير حكم الله ظنا منه انه حكم الله. فهذا مثل المجتهد المخطئ. المجتهد المخطئ يجتهد ويتحرى ان يصل الى حكم الله، يبذل غاية وسعه ونود ليصل الى حكم الله، ان اصاب له اجران ان اخطا له اجر، خطاه معفو وخطاه معفو عنه. فمن من جهل بحكم الله في مساله من المسائل فهذا معذور اذا قبل حكم الله وحكم الله ظنا ان هذا هو حكم الله. واضح؟ ايضا صرح في موضع ثالث بان جهل الجاريه التي زنت من مرعوش بدرهمين يصلح عذرا لها يسقط الحد ويرفع المؤاخذه. تعرفون القصه؟ هذه الجاريه يعني اتت بالفاحشه وأتي بها الى بعض الخلفاء، احد الخلفاء الاربعه الراشدين اعتقد علي او عمر ما اذكر، على اي احوال احد الخلفاء الراشدين، فسالوها فاعترفت وتكلمت ب يعني بنوع من العفوية والبساطة، فذكر يعني بعض الصحابة كأنه عثمان الحاضرين ما غير متأكد من الاسم، فقال يا أمير المؤمنين أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، لاحظ طريقتها في الكلام والاعتراف كأنها ما تعرف إن هذا الفعل يستوجب حدا، تجهل الحد، فاستهلت به وصرحت وكان ظاهر حالها أنها لا تعلم، فلما تبين ذلك منها عذرت بذلك لأنها تجهل أن هذا يستوجب الحد. فهنا أيضا هو أيضا هذا الحد، وأن الجهل بأن بهذا الحد يسقط الحد ويرفع المؤاخذة. فمنهجه منهج الكاتب في هذا الأمر قائم على التفريق بين أصل الدين وفروعه، وعنده يعني اعتبار أن الفروع تقبل التبعيض ولا يشترط فيها التلازم كما بينا. نزيد الأمر وضوحا فنقول يعني إن اعتبار الإيمان على جهة التفصيل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا للدين يتوقف على استيفائه بادي أبي بدء ثبوت عقد الإسلام وتثبت له جميع ما أثبته أهل العلم من أصل الدين من الخصائص، أمر لا يمكن أن يستقيم لأي إنسان عاقل. فلم يقل أحد من السابقين ولا اللاحقين لا من أهل السنة ولا من أهل البدع بتوقف ثبوت صفة الإسلام على الإحاطة بجميع الأخبار وجميع التكاليف الشرعية على وجه الاستقصاء والتفصيل ثم إعلان الإقرار بها والانقياد لها خبرا خبرا وأمرا أمرا لا يكون مسلما إلا بذلك، فإن هذا الأمر يكفي مجرد تصوره للحكم فتبين. فهذه نقطة متفق عليها، إن ما في أحد يقصد أبدا بالتطبيق المجمل أن يأتي الشخص الذي يريد الإسلام ونذكر له جميع أخبار الرسول عليه الصلاة وجميع التكاليف الشرعية واحدا واحدا، ثم بعد ذلك يقر بها ويعلن انقياده لها خبرا خبرا وأمرا أمرا وأنه إلا بيح عن ذلك لا يكون مسلما. فهذا لم يقل به أحد على الإطلاق. أيضا لم يقل أحد من أهل القبلة أن الجهل بأي أمر من الأمور الشرعية الذي يعني بضرورة الحال أنا جاهل به إذا لا أعتقده، ماذا إنسان جاهل بشيء هو لا يعتقده. فلم يقل أحد إن هذا الجهل ببعض أصول الدين يعني بالتالي لا أعتقد فيه يؤدي إلى انخرام أصل الدين والخروج عن ملة الإسلام، بل يعني عدم الدخول فيه من البداية. مجرد تصور هذه النتيجة كاف للقطع بفساد ما أدى إليها. نعم، يعني إن لو واحد شهد شهادة التوحيد وجهل ببعض، يعني جهل بأمر من الأمور الشرعية، وبالتالي يعني جهل به لا يعتقد فيه، فلم يقل أحد إن هذا الجهل يعني هذا الرجل مع نطق بالشهادتين ونطق بهذه المسألة لم يدخل أصلا في الإسلام، وإنما هو باطن على كفره الأصلي، هذا أيضا فساده يعلم. أيضا لم يعرف في تاريخ الإسلام أن أحدا أرجئ الحكم بإسلامه حتى تعرض عليه كافة شرائع الدين وكافة أخباره وزواجره ووعده ووعيده ليؤخذ إقراره التفصيلي بذلك كله، ثم يثبت له عقد الإسلام بعد ذلك. بل كان الدعاة ولا يزالون من السلف والخلف يقبلون من الناس الإقرار العام والالتزام العام، ثم يعلم لهم بعد ذلك شرائع الدين على مكس. يعني المقصود أنه لابد أن نفهم المسلك الإجمالي للكاتب أنه لا يقصد بكلمة جملة على الغيب أنه يريد إيه جملة، يعني الإقرار بكل الأخبار والإقرار بالانقياد لكل التكاليف، بل إنه يقصد بذلك الإقرار الإيه الإجمالي وليس التفصيلي. واضح؟ يعني هنا مش بنقول للكاتب قال هذا الكلام، لكن نقول هل هو يقصد بقوله إن حد الإسلام هو الإقرار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة على الغيب والانقياد لشريعته صلى الله عليه وسلم جملة على الغيب، هل المقصود جملة؟ يعني هل يحتمل أنه يقصد بذلك أن تأتي به بجميع يعني الأخبار الرسول عليه السلام كلها والتكاليف كلها ثم بعد ذلك يقر بها؟ فيعني لابد على ضوء ما بينا أن نؤكد أن الكاتب عندما قرر أن أصل الدين أو حد الإسلام هو تصديق خبر الرسول جملة وعلى الغيب والالتزام بشريعته جملة وعلى الغيب، لابد أنه كان يقصد الإجمال حقيقة، وما كان له أن يقصد سوى ذلك، لا سيما وقد قرر لأصل الدين ما قرر من الخطأ. هذه الخطأ الخطيرة، يعني لابد معها أنه كان يقصد الإجمال حقيقة الإجمال وليس تفاصيله. فأصل الدين كما قرر الباحث هو القبول المجمل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو القبول على وجه التفصيل لكافة الأخبار والتكاليف، لأن هذا الأخير يعني القبول التفصيلي مما لا يتوقف على استيفائه من البداية ثبوت عقد الإسلام، ولا يعتبر شرطا في صحة أو قبول الأعمال، ولا يقال إنه لا عذر فيه بالجهل، لأن الإقرار التفصيلي يتضمن فيما يتضمن إيه الفروع، وهو يعذر في الفروع بالجهل كالأمثلة التي ذكرناها. فيلزم من ذلك أنه لا يقال إن هذا الأمر يعني لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لأن تفاوت الناس في ذلك في معرفة هذه التفاصيل والإقرار بها معروف بالحس والبداهة، وشتان بين العامة في ذلك وبين العلماء. على أي الأحوال أنا ما في شك يعني أشعر الأمر قد يكون فيه يحتاج لمزيد من التفصيل، ولكن القضية بإذن الله كلما مضى وقت أكثر وثمرنا أغوار البحث أكثر ستزداد إيضاحا. فلأن الفقرة القادمة إن شاء الله طويلة إلى حد ما، نرجعها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم لنكمل الكلام في مناقشة كتاب حد الإسلام. فإن شاء الله بعد ما نفرغ من البحث إن بقي استفسار يتعلق بقرير حد الإسلام نجيبه عليه، ولعل الإخوة لا يتعجلون بذكر أسئلة ربما يأتي الكلام يعني الجواب عنها فيها بعد مفصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.